سموت إلى الذبيحين انتسابا، ومن خير البيوت قد انتخبتا، ومن أصلاب آباء كرام بأرحام مطهرة نقلتا. نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا، إلى عربهم وعجمهم، إلى أبيضهم وأسودهم، إلى ذكرهم وأنثاهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكن في تلك المنطقة ديانات أخرى منتشرة بشكل كبير، إنما كانوا على الوثنية، فهم كانوا يعبدون الأوثان مع عبادتهم لله سبحانه وتعالى. فقريش لم تكن بمعزل عن الفتنة التي جرها عمرو بن لحي الخزاعي إلى مكة عندما أتى بالأصنام من بلاد الشام، ثم بعد ذلك نصبها عند الكعبة فبدأوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فكانت عندهم من الأصنام التي نصبوها حول الكعبة أكثر من 360 صنماً هدمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتحه مكة. كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى. كانت عندهم منات، وكانت عندهم اللات، وكان عندهم العزة. كانوا يصرفون ما هو لله لغيره جل جلاله. كانوا يتقربون إليها، يبجلونها، يذبحون لها الذبائح، يقدمون لها الأكل والطعام والشراب، يطوفون حولها، يحجون إليها ويقصدونها، يطلبون منها الشفاء والعلاج والرزق والمدد، كل ذلك ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى. يسجدون لحجر، يسجدون لغير الله عز وجل، وعندهم بيت الله العتيق الذي يذكرهم بنبي التوحيد إبراهيم عليه السلام. فانحرفوا في ذاك الوقت عن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له إلى الإشراك به. أهل قريش كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم كفروا بالله عز وجل من جهة العبادة، فأصبحوا يعبدون مع الله عز وجل غيره. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. العرب في ذاك الوقت في حالتهم الاقتصادية كانوا ينقسمون إلى قسمين، كانوا ينقسمون إلى حضر وبدو. أما البدو فكانت تجارتهم في الماشية والإبل، وأما الحضر فكانت تجارتهم في شيئين اثنين. بعضهم كان أهل المزارع كما هم أهل المدينة، فتجارتهم في الزراعة والثمار، وبعضهم تجارته أو اقتصاده قائم على التجارة، قائم على البيع والشراء، وهم أهل مكة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت قريش تفتخر بأنها تقدم العون للحاج فتكرمهم وتسقيهم وتقدم لهم ما يريدون. أبرز ما يفتخر به أهل مكة من قريش ومن غيرهم هم وجودهم بجوار هذه الكعبة، هذه الكعبة التي بناها إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام. وكان الناس يعظمون أهل مكة بسبب وجود الكعبة عندهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. في الجانب الآخر كان عندهم مجموعة من الصفات القبيحة الشديدة التي يأباها الإنسان بفطرته، وعلى رأسها وأد البنات وهن أحياء، وهذا كان منتشرا في كثير من أحياء العرب. ومن تلك الصفات أيضا التي عرفوا بها قضية التطير والتشاؤم. هذه المجموعة تعيش حياة قبلية وعصبية شديدة لهذه القبلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوم، لا كما جاء بها الإسلام، ولكن ينصره فيعينه على ظلمه لا يمنعه عن ظلمه. وكانوا يفعلون الأفاعيل ويرتكبون العظائم ويجترحون الجرائم. حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن شيء من واقع المرأة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولننظر إلى زاوية النكاح. أنواع من الزواج هي أقرب ما تكون بالسفاح والفاحشة. رجل يطلب من امرأته إذا انتهت وطهرت أن تذهب إلى رجل من الأشراف فيطأها ليستبضع منها فتى يأخذ من صفات ذلك الرجل. ومن تلك الصور التي ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها أنه ربما يدخل على المرأة الواحدة في الليلة الواحدة 10 رجال كلهم يجامعها، ثم بعد ذلك إذا أنجبت الولد دعتهم ونسبته إلى أحدهم، ولم يكن له حينئذ إلا أن يتبناه ويعلن أبوته له. فكان لابد لهم من هادي يهديهم سواء السبيل، فكان محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق وخير الورى وأفضل من وطئ الثرى، ينحدر من أسرة نسيبة شريفة عرفت بالمكانة والمنزلة العلية الرفيعة. هو فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي. أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، ينتهي نسبه إلى فهر وهو قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. جمع له ربه كرم النسب ونضارة الحسب، فلله در نسب انتظم وكرم محتد اشتمل. لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب 25 من عمره زوجه والده امرأة من أشرف النساء وأعرقهن نسبا، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، فهي من بني زهرة. تزوجها عبد الله وكانت من أشرف الناس والنساء في مكة، وأقام عندهم عبد الله 3 أيام كما هي عادة العرب في ذاك الوقت، ثم رجع بها بعد ذلك. ويا لله ماذا خرج من ذلك الزواج، لقد حملت آمنة بنت وهب بنسمة خير للبشرية جمعاء. إلا أن عبد الله لم يطل بقاؤه معها، فقد أرسله والده بعد نكاحه إلى المدينة وظل فيها قرابة الشهر، ثم وعك ومات في المدينة ودفن في بيت النابغة. لم يخلف عبد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مالا ولا عتاتا إلا 5 جمال وقطعة غنم وجارية هي أم أيمن التي حضنت وتولت حضانته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في شعب بني هاشم في يوم 2 من شهر ربيع الأول، والعلماء اختلفوا في يوم مولده وتعيين ذلك اليوم. بعضهم حصل عندهم اختلاف حتى في ذكر السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه ولد صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون ولادته سبب خير وبركة وسبب عز وتمكين لهذه الأمة. ولد رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولد وهو الذي يقول أنا دعوة إبراهيم عليه السلام، وأنا بشارة عيسى عليه السلام، وأنا رؤيا أمي. وحينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمه نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب. فيا له من يوم أغر ليس على آمنة وحدها ولا على ذلك الجد الحاني، بل كان يوما غردت لقدومه الأكوان وتلقفه في مهاده الزمان. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كولادة أي إنسان آخر. ذكر بعض المؤرخين إرهاصات تدل على أن لهذا المولود شأنا وشأوة، فمن ذلك ما نقل وإن كان ضعافه بعضهم أنه سقط عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 14 شرفة من إيوان كسرى، والتي يبلغ عددها 22 شرفة. ومما وقع في ذلك العام وفي يوم مولد النبي